بالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، وحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث ثلاثا لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه: اكسري لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. قوله رحمه الله هذا بلد يموت فيه العلم، لأنه لا أحد يسأل عنه، فأمر صاحبه أن يكتري له، أن يطلب له من ينقله بالأجرة ليخرج من هذا البلد. وشبيه بهذه الحكاية ما حدثني به سليمان السكيت رحمه الله رئيس قضاة حائل عن شيخه محمد الأمين بن المحمود الشنقيطي نزيل الزبير أنه لما قدم عنيزة لقيه علماؤها وأهلها فسألوه عن البلدان التي دخلها قادما من المدينة حتى وصل إلى عنيزة، فلما انتهى سؤالهم إلى بلد من تلك البلدان قال: أما هذه البلد فأهلها علماء، فعجبوا من جوابه وذكروا له أنهم لا يعرفون فيها من يشار إليه بطلب العلم، فكيف يكون أهلها جميعا علماء؟ فقال: لأني أقمت فيها شهرا فلم يسألني إنسان مسألة فعلمت أنهم علماء. فمثل هذا البلد يموت فيه العلم، وينبغي أن يخرج منه الإنسان مهاجرا، فبقاء موصوف بالعلم مدة في بلد لا يسأل عنه ولا ينتفع به دليل على عدم مبالاة أهله بالعلم وأنه ميت بينهم. وإذا كان هذا في حق المعلم المفيد فإنه أصدق في حق المتعلم المستفيد. فإذا أراد الإنسان أن يلتمس العلم ورأى أهل بلده لا يعرفون له قدرا ولا يحفظون له حرمة ولا تقام بينهم حلقه فليخرج منه، فإن هذا بلد يموت فيه العلم. وقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله من أنواع الهجرة إلى الله الخروج من بلد الجهل إلى بلد العلم. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.